السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق والشرح على كتاب الفتن، على كتاب أحاديث في الفتن والحوادث لشيخ الإسلام الإمام المجدد أبي علي وأبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي رحمه الله تعالى، والذي ينعقد على أسماع ومسامع الإخوة في مدينة الدريوش المغربية، وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. نسأل الله أن يوفق الجميع لمحابه ومراضيه. وقد تكلمنا في الدرس الماضي وإن طال العهد به عما يتعلق بالمصنف والمصنف، وهذا الكتاب يعتبر من أحسن الكتب في هذا الباب، على أن أفضل كتاب يطالعه طالب العلم ويستفيد منه في هذا الباب طبعا بعد كتاب الله تعالى هو كتاب النهاية في الفتن والملاحم للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير. هناك كتب كثيرة مصنفة بالفتن، وقد عقد أصحاب الكتب الستة في كتبهم كتبا متعلقة بهذا الباب، إلا أن هذا الكتاب اشتمل على جمل عظيمة من الفوائد في جمع الطرق والأحاديث والكلام عليها والتحقيق والتنقيح لها، وهذا مما يدلك على أن العلماء رحمهم الله اعتنوا بهذا الأمر اعتناء عظيما لكثرة وقوعه وشدة خطره. ومن تأمل النصوص الواردة في الكتاب والسنة علم خطورة هذا الأمر وضرورة الاعتناء به. المصنف إذا اعتبرنا هذا العنوان منه أو الباب والكتاب أيضا، لأنه يقال بأنه وجد هذا الكتاب بدون وضع أبواب ولا عنوان، وكأن الشيخ لم يكمله رحمه الله تعالى، فقال هنا باب الفتن، والباب هو المدخل إلى الشيء، والفتن جمع فتنة، وأصل الفتنة إدخال الذهب النار لتختبر جودته وفيك لنا فتن أربع تسل علينا سيوف الخوارج، لحاض الظباء وطوق الحمام ومشي القباج وزي التدارج. و الفتنة من الألفاظ التي يصدق عليها بأنها مشتركة، يعني من المشترك اللفظي الذي تختلف معانيه مع اتحاد لفظه. ولهذا ذكر الفيروز أبادي في كتاب بصائر ذوي التمييز بأن الفتنة وردت في القرآن على 12 معنى، وأما ابن الجوزي عليه رحمة الله في نزهة الأعين النواظر فإنه قد ذكر بأن الفتنة جاءت في القرآن أو وصلت معانيها في القرآن إلى 15 معنى كما ذكر المفسرون وغيرهم من أهل العلم. الفتنة على كل حال هي الاختبار والامتحان، هذا المعنى الجامع لها. وعلى ما ذكره ابن الجوزي بأنهم أوصلوها إلى 15 معنى، وبعض المعاني قد تتداخل مثل الشرك والكفر، فمنها من هذه المعاني أن الفتنة وردت يراد بها الشرك، كما في قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وكما في قوله تعالى والفتنة أشد من القتل، فإن المراد بالفتنة هنا الشرك، الشرك بالله تعالى. ومنها أيضا أن الفتنة جاء معناها في القرآن بإرادة الكفر، كما في قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. فإن المفسرين على أن المراد بالفتنة هاهنا المراد بها الكفر بالله تعالى. وكذلك كل ما جاء عن اليهود والنصارى من إرادة الفتنة فإن هذا أيضا محمول على الكفر والشرك. ومن معانيها أيضا الابتلاء والاختبار، كما في قوله تعالى وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، وكما في قوله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني لا يمتحنون. كذلك الفتنة تطلق على العذاب، ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما قتلوا يعني في دينهم وعذبوا. وأيضا قوله تعالى جعل فتنة الناس كعذاب الله، ومن معانيها والخامس الإحراق بالنار يوم هم على النار يفتنون يعني يفرقون. وكما في قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي أحرقوا. ومن معانيها أيضا أنها ترد على معنى القتل، كما في قوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هذا قول في التفسير. وكذلك في قوله تعالى على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. ومن معانيها الصد عن السبيل، كما في قوله تعالى واحذرهم أن يفتنوك، كما في قوله تعالى وإن كادوا ليفتنونك. ومن معانيها أيضا الضلالة، كما في قوله تعالى ومن يرد الله فتنته، وفي قوله تعالى أيضا ما أنتم عليه بفاتنين. كذلك من معانيها المعذرة، ومنه قوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم أي معذرتهم. ومنها أيضا العبرة، كما في قوله تعالى لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ومنها أيضا الجنون، كما في قوله تعالى بأيكم المفتون، لأنه قال نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. معانيها أيضا الإثم، كما في قوله تعالى ألا في الفتنة سقطوا أي في إثم، وقد فسرت هذه أيضا بالنفاق. ومنها أيضا العقوبة، كما في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، وفسرت بالفتنة، وجاء عن الإمام أحمد تفسيرها بالشرك. والرابع عشر وهو النوع الرابع عشر المرض، ومنه قوله تعالى في كتابه أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، يعني بمرض النفاق. وهذا تصرف من ابن الجوزي ومن غيره من أهل العلم محل اجتهاد، وتفاسير هذه الآيات ينظر في كتب أهل العلم وأمة التفسير. ومنها من أن استعمالات لورود الفتنة أنها تستعمل بمعنى القضاء، كما في قوله تعالى إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء. إذا علم هذا فإن الذي يهمنا في هذا الباب هو ما يتعلق بالاختبار والامتحان وما ينتج عنهما. وغالب ما يستعمل التحذير من الفتنة كما سيأتي معنا هو القتل، بل قال بعض أهل العلم وأذكر أنه الحافظ ابن حجر بأن غالب الأحاديث التي تحذر من الفتن يعني بين المسلمين إنما يراد بها القتل، هذا الغالب. وإلا فكما سيأتي معنا فإن الأولاد يعتبرون فتنة، الزوجة تعتبر فتنة، وما شابه ذلك النساء فتنة. الفتنة فتنتان، الفتن المتعلقة بأفعال العباد وأمور دينهم فتنتان، فتنة الشبهة وهي أعظمها وأشدها وأخطرها على دين المرء. وهذه يدخل فيها الإشراك بالله والكفر به، ويدخل فيها النفاق، ويدخل فيها البدعة، فإن هذه متعلقاتها القلوب، فهي تمرض القلوب وتتسلط عليها، ويسمى هذا النوع بفتنة الشبهات. يدخل فيها كما ذكرت لك الشرك بنوعيه، الكفر بنوعيه، النفاق بنوعيه، البدع بشتى أنواعها. والثاني فتنة الشهوة، فتنة الشهوة، وهذه الفتنة محطها ومحلها المعاصي والآثام من الكبائر والصغائر وسائر المعاصي والسيئات. فالشبهة، فتنة الشبهة، فتنة الشبهة تقابل باليقين، وفتنة الشهوة تقابل بالصبر. وإلى هذين الدائين والدوائين أشار الرب تبارك وتعالى في قوله جل وعلا في كتابه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صبروا عن الشهوات وأيقنوا فاجتنبوا الشبهات، فلا يكون إماما من لم يكن له يقين يدفع الشبهة، وصبر يدفع الشهوة. لا يكون إماما من لم يكن له يقين يدفع الشبهة، وصبر يدفع الشهوة. إذا تقرر هذا فإن المصنف رحمه الله تعالى يقولها هنا: باب الفتن. قد عرفنا ما يتعلق بهذا الباب وما يصدق عليه. ثم ساق المصنف على عادته، وهي عادته في تصانيفه رحمه الله تعالى وغفر له، وهي من أنفع المصنفات التي يعتني بها طالب العلم، أنه يذكر الباب ثم بعد ذلك يذكر ما يتعلق به من الآيات إن وجدت أو الأحاديث أو الآثار فهذه من أحسن الطرق في التصنيف. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن قتيبة وعلي بن سعيد وعلي بن حجر السعدي ويحيى بن أيوب جميعا، عن إسماعيل بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة. والعلاء بن عبد الرحمن هذه الإسناد عن أبيه عن أبي هريرة وقع فيه جملة من الأحاديث في صحيح الإمام مسلم وتسمى بالنسخة، إلا أن أهل العلم قالوا بأن الإمام مسلم لم يذكر جميع ما في هذه النسخة، وإنما انتقى منها أحاديث. وقد روى الترمذي في سننه عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه كان يقول في هذا الحديث: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. قال: يصبح الرجل محرما بدم أخيه وعرضه وماله، يصبح الرجل محرما لدم أخيه وعرضه وماله، ويمسي مستحلا له، ويمسي محرما لدم أخيه وعرضه وماله، ويصبح مستحلا له. هذا الأثر أخرجه الترمذي كما ذكرت لكم من طريق جعفر بن سليمان عن هشام عن الحسن، وهذا الإسناد إسناد صحيح، وقد صححه العلامة الألباني عليه رحمة الله في صحيح سنن الترمذي. وذكر هذا الحديث، هذا الأثر، العلامة محمود التويجري رحمه الله في كتاب إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة، وعلق عليه بقوله: قلت ويدل لما قاله الحسن رحمه الله تعالى ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من عدة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ترجع، أنه قال في حجة الوداع: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فجعل ضرب رقاب المسلمين لبعضهم كفرا، جعله النبي صلى الله عليه وسلم كفرا. وهذا الكفر الذي في الحديث الذي اتفق عليه الشيخان المراد به الكفر الأصغر الذي لا يخرج صاحبه عن دائرة الإسلام إلا إذا كان مستحلا لقتله بغير موجب استحلال شرعي. فإذا استحل قتل أخيه المسلم فإنه يكون كافرا. ولهذا لما فسر العلماء قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قالوا هذا محمول على الاستحلال. قال الإمام أحمد: لو استحله لكفر قتل أو لم يقتل. فعلى كل حال هذا الحديث كما سمعت، كما ذكر لك كلام الحسن البصري رحمه الله تعالى في تفسيره من جهة المعنى الإجمالي، بمعنى أن الفتن التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمبادرتها بالأعمال هي فتن القتل التي وقعت في الأمة، وهي من أكثر الفتن وقوعاً ومن أسرعها وقوعاً في تاريخ المسلمين، وخصوصاً كما سيأتي معنا بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه من قبل الخوارج المارقين الضلال الذين غدروا به وقتلوه وخرجوا عليه، وليس فيهم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل هذا يأتي. وهذا يؤكد لك ما ذكرته لك سابقا أن عامة ما جاء في التحذير من الفتن أو أكثر ما جاء في التحذير من الفتن إنما هو في فتن القتل الواقعة في المسلمين. هنا قال عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وأبو هريرة حافظ الصحابة وراويتهم وأكثرهم رواية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اختلفوا في اسمه، وأوصلها أبو عمر بن عبد البر فيما أذكر إلى 30 أو 40 اسما، إلا أن أكثر العلماء رجحوا أن اسمه عبد الرحمن بن صخر. وأظن يحضرني الآن أن له ولدا اسمه صخر رضي الله عنه، وهو يعني أعني صخرا مشهور، ولا يحضرني اسم غيره. أبو هريرة رضي الله عنه فضائله كثيرة، لو ذهبنا لترجم لآحاد الصحابة فإننا لابد أن نعطيهم حقهم في الترجمة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا. وهذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم فيه الإشفاق على أمته، فإنه يأمرهم بما فيه صلاحهم، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم من شر ما يعلمه لهم. وجاء في المسند وغيره حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت من أمر خير يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت من أمر شر يباعدكم عن الله إلا وحذرتكم منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر منه فيه الإشفاق على أمته من الوقوع في الفتن. فقال: بادروا بأي شيء؟ بالأعمال. والأعمال المراد بها هنا أعمال الجوارح وأقوال اللسان، لأن الأعمال يدخل فيها الأقوال حقيقة، كما نص عليه الحافظ ابن حجر وعند ابن دقيق العيد مجازا، الصواب أنها تدخل على الحقيقة. ويدل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمار: إنما يكفيك أن تقول هكذا، وقد قال وضرب بيديه الأرض ما في صحيح البخاري، وقد قال الله جل وعلا: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، فسمى القول فعلا. فيدخل في الأعمال الأقوال، وهذه هي الأعمال الصالحة التي أمر الله تبارك وتعالى بها بشروطها، ولا يكون العمل صالحا إلا بتوفر شروطه. وشرط قبول السعي أن يجتمعا، كما يقول شيخنا حافظ حكمي رحمه الله: شرط قبول السعي أن يجتمعا فيه إصابة وإخلاص معا لله رب العرش لا سواه، موافق الشرع الذي اقتضاه. بادروا بالأعمال فتنا، فتنا هذا منصوب على المفعولية، بادروا فتنا. بماذا يبادرونها؟ بالأعمال. معنى هذا أنكم تتهيئون للفتن بالأعمال الصالحة، فمن جاءت الفتن وهو قد عمل الصالحات فإن من أسباب النجاة من الفتن أن يكون عاملا للصالحات، كما أنها إذا وقعت الفتن كما في حديث معقل بن يسار فإنه يقبل على الصالحات، كما في حديث معقل بن يسار عند مسلم عبادة في الهرج كهجرة إلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: بادروا بالأعمال فتنا، أي بادروا الفتن بالأعمال الصالحة، لأنها إذا جاءت والقلب فارغا خاليا تتمكن منه، أما إذا جاءت والقلب مليء بالأعمال الصالحة فإنها لا تجد لها محلا. هنا قال: كقطع الليل المظلم، هذه الكاف للتشبيه. والقطع جمع قطعة وهي الطائفة، فأراد أن هذه الفتن مظلمة سوداء، والإنسان إذا كان في ظلمة وسواد فإنه لا يتميز له الأمر، لكن هذا بخلاف من عمل الصالحات، فهي يعني هذه الفتن كقطع الليل المظلم. فأمر بمسابقتها بالأعمال الصالحة بالاشتغال بها، فإذا وقعت الفتنة والعبد مشغول بالعمل الصالح لم يلتفت إليها ولم يتضرر بها. وجعل هذه الفتن كقطع الليل المظلم لفرط سوادها وظلمتها وعدم تبين الصالح والفاسد فيها. وما أكثر الفتن التي كان يسمع بها ويحذر منها، واليوم هي رأي العين عند الناس. نسأل الله العافية والسلامة وأن يعصمنا من الفتن. وقد قال الله جل وعلا: كأنما أوشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، أو قطعا من الليل مظلمة. ما معنى هذا؟ معناه تعجلوا بالأعمال الصالحة قبل مجيء الفتن المظلمة من القاتل والنهب والاختلاف والتفرق في أمور الدين والدنيا. لأنه إذا جاءت هذه الأمور ووقعت الفتن ووقع الخوف ووقعت الشرور، فإن الناس لن يستطيعوا أن يقوموا بما أمرهم الله تبارك وتعالى به، لا في دينهم ولا في دنياهم. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لعلنا إن شاء الله على الوقت سنقف، تنبهوني، لننتهي من هذا الحديث. إذا كان عند الإخوة أسئلة نرجئها إلى الدرس القادم حتى لا ينقطع الحديث. هنا شبه الفتن بظلام الليل بشدتها، والناس إذا لم يأمنوا على أنفسهم وعلى أعراضهم، فإن وقوع الفتن وقوع الخوف معناه أن لا يعبد الله جل وعلا في الأرض، أن لا تقام جمعة ولا جماعة، أن لا تفتح مساجد، أن لا يقام علم، أن يخرج الناس وهم مدججون بأسلحتهم خائفون على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. ونعمة الأمن من أعظم النعم وأجلها، كم ذكر الله تبارك وتعالى بها عباده المؤمنين في كتابه الكريم، وربطها بالقيام بعبادته. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فهنا قال: بادروا بالأعمال فتنا، ما حالها؟ كقطع الليل المظلم. كيف يكون حال العبد؟ هذا من باب التهديد، وخصوصا من لم يعمل الصالحات ومن لم يتهيأ بالعمل الصالح كيف يكون حاله. قال: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. وقوله هنا قطع الليل المظلم، الإضافة فيها بمعنى من، يعني كأنها قطعا من الليل المظلم. وقال: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. من أهل العلم من حمله على الحقيقة، بمعنى أنه يبيع دينه وينتقل من الإيمان إلى الكفر والخروج عن دائرة الإسلام على حسب ما عمل من العمل. ومنهم من حمله على كفران النعمة لأنه لم يقم بحق الفتنة من العمل الصالح حتى يجتنبها. وقيل بأنه عمل بأعمال الكفار في هذه الفتنة. وهذا الحديث من أحاديث الوعيد التي إذا عجز العبد عن تفسيرها حملها على التهديد وعلى ظاهرها. وقد علم من حال المسلمين قد علم من حال بعض المسلمين أنه يبيع دينه إلى حد الخروج عن الإسلام. وما أكثر ما تسمع في الفتن من أقوال الناس التي تدل على خفة الدين في قلوبهم، نسأل الله العافية والسلامة. فيقولون كما أخبر الله جل وعلا: ولقد قالوا كلمة الكفر. فالمسلم يجب عليه أن يكون حذرا بهذا الباب. ومن شدة تنوع الفتن واضطرابها واختلافها وظلمتها أن هذا العبد يصبح على حال ويمسيه على حال. فيصبح الرجل مؤمنا، يعني أنه يوصف بالإيمان المطلق أو الإيمان الكامل، ويمسي كافرا. ويمسي كافرا، الكفر المطلق أو كفران النعمة أو الكفر الأصغر. وهذا مما يدلك على شدة الفتن واختلافها وتنوعها واضطراب القلوب فيها، فإن التذبذب في الأمور من أعظم ما يبرز في الفتن، فيصبح الرجل على حال ويمشي على حال، ويمشي على حال ويصبح على حال، حتى في السنة والبدعة والطاعة والمعصية والهدى والضلال والخير والشر والحق والباطل. ليس الأمر محصورا في قضية الكفر، بل بسبب فراغ القلب وخوائه وضعف الإيمان ربما يمشي الرجل وهو من أهل السنة الذابين عنها، الذابين عن حياضها، الذين أقبلوا على الجهاد في سبيلها بالقول والفعل والكلام والتدريس، وتأتيه الفتنة فتصرعه عياذا بالله، فيأتيه الصباح وهو مناصر للبدعة ومناصر للهوى، ومن نظر إلى الناس اعتبر بأحوالهم، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا يدلك على خطورة الأمر، وأن التذبذب في الأمور من أبرز ما يقع في الفتن، يضطرب كما سيأتي معنا في أحاديث أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا العبد يمشي مؤمنا ويصبح كافرا، والعكس بالعكس. فإذا تقرر هذا بارك الله في الجميع، فإن هذا الحديث من أحاديث الترغيب والترهيب. كيف؟ أوله ترغيب في الأعمال الصالحة، وآخره ترهيب عن الوقوع في الفتن، وهذا ظاهر، هذا ظاهر، وفوائده عظيمة. فمن فوائده أن من أسباب النجاة في الفتن والبعد عنها العمل الصالح، فبدلا من أن تشتغل بقال فلان وما قاله فلان وما لم يقله فلان وما عليه الناس وما ليس عليه، أن يشتغل الإنسان بالعبادة وبالطاعة وبالإقبال على الله تبارك وتعالى، والتضرع بين يديه واللجوء إليه. وأن الفتن إذا وقعت في الناس فإنها لا تكون بالأمر السهل واليسير، بل هي كحال الأعمى في ضوء النهار. وهذا مبصر، ولكنه في ضوء النهار في مكان مظلم، كما شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفتن. قد جاءت أحاديث في هذا المعنى، ستأتي معنا فيما سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى من الأحاديث. فينبغي على المسلم أن يستغل بالعمل الصالح حتى ينجو من هذه الفتن. من فوائد هذا الحديث أن الفتنة إذا وقعت لم يستطع العاقل أن يميز ما فيها، وإن كان من أذكى الناس إذا أعرض عن العلم والعمل فيتحير في هذه الفتنة، نسأل الله العافية والسلامة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، فقال: يبيع أحدهم دينه، أو يبيع دينه بعرض، وبعرض هنا بفتحتين، ومعناه المتاع. فمعنى هذا أنه يأخذ متاعا دنيئا لا قيمة له، ويعتاض به على عن دينه، كحال السحرة: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فيبيع دينه بعرض من الدنيا. جاءت رواية عند الإمام أحمد زاد فيها قليل، لكن في النفس منها ما فيها، لأنها من طريق ابن لهيعة، وقد صححها العلامة أحمد شاكر في تحقيقه على المسند. فيبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، وهذا لخطورة الفتن، فهو يظن أنه سينجو منها بما يأخذه من المال أو العرض أو ما أشبه ذلك، ولا تزيده إلا خسرانا. هذا ما تيسر من الكلام على هذا الحديث، والكلام عليه كثير وعظيم، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد للجميع، والحمد لله رب العالمين. هذه الربع الساعة ما انتهت، منذ نصف ساعة وتصل طيب. سهل يقول صلى الله إليكم: توفي رجل ولم يخلف أصولا ولا فروعا ولا حواش إلا مسائل الإرث والطلاق، أنا أنصحكم بأن تراجعوا فيها القضاة عندكم، ومثل هذه المسائل ومثل هذه الفتاوى تحتاج لها إلى ما يتعلق بالتقسيم والحساب وما شابه ذلك. تقول: ما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها والتي تعرف العبد منهج السلف الصالح وتعين على الثبات عليه والسلام من الفتن بعد توفيق الله تعالى؟ أولا، قبل النصيحة بالكتب، أنصحك بطلب العلم، لأنك إذا طلبت العلم فإن العلم سيقودك ويأخذك إلى هذه الكتب. فأنت إذا طلبت العلم وأقبلت على العلم ستحفظ القرآن، وستحتاج إلى معرفة تفسيره، وفي التفسير ستتعرف على الكثير من العلوم، وكذلك ستطلب العلم وتقرأ السنة، كتب الستة، كتب التسعة، تنظر إلى الأحاديث التي فيها وما شابه ذلك. فأنا أنصح قبل الكتب أن تطلب العلم، والعلم هو الذي سيأخذك إلى هذه الكتب. لكن إن كان الأخ السائل، وأظنه من أظنه يعني ربما لا يجد كثير وقت لطلب العلم، فالكتب التي تعرف بمنهج السلف الصالح وتعين على الثبات بعدما ذكرته لك من طلب العلم ومعرفة الكتاب والسنة، كتب السلف الأئمة وكتب الواسطة بينهم وهم العلماء، ككتب الإمام أحمد والشافعي ومالك، وكتب البخاري، وكتب السلف المصنفين ككتاب اللالكائي، والواسطة بيننا وبين السلف كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم وحافظ ابن كثير وأئمة الدعوة النجدية. وإن كان يريد شيئا مختصرا فأنصحه بكتاب المولد العذب الزلال لشيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي، كما أنصحه أيضا بكتاب الأجوبة المفيدة على أسئلة المناهج الجديدة لشيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان، وأنصحه بكتاب منهج الأنبياء بالدعوة إلى الله للشيخ ربيع بن هادي، شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، مع غيرها من الكتب. رجل: ما الفرق بين الاتفاق والإجماع؟ فقولنا: اتفق العلماء وأجمع العلماء. هذه المسألة فيها خلاف بين الأصوليين، فمن أهل العلم من لا يفرق بين الإجماع والاتفاق، وهذا ظاهر قول كثير من أهل العلم الذين وهذا ظاهر كثير ظاهر قول كثير من أهل العلم الذين صنفوا في الإجماع، فإنهم أحيانا يقول أجمعوا وأحيانا يقول اتفقوا. ومن أهل العلم من يقول بأن الاتفاق ما اتفق عليه الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المعروفة المعتبرة المشهورة. وعلى كل حال، المسألة اصطلاحية، وإذا قلنا بهذا أو بذاك فإنك لا بد من أن تنظر في هذا الإجماع أو في هذا الاتفاق، لأن بعض أهل العلم كما هو معروف ممن شهر بحكاية الإجماع كابن المنذر والنووي وابن عبد البر وابن قدامة ربما يتساهلون في حكاية الإجماع. يقول: رجل يعمل بائعا للسمك بعد انتهائه من العمل يغسل يديه جيدا ويتوضأ، لكنه أحيانا بعد انتهائه من الصلاة يلاحظ بعض قشور السمك لا زالت ملتصقة بيديه، فماذا يجب عليه فعله والحالة هذه؟ قبل أن يعني يقوم ببيع السمك وأن ينظر في هذا، ينبغي عليه أن يحتاط باتخاذ الساتر الذي يستره عن هذا القشور الذي يقع من السمك، مثل الجوانتي جلافص، يعني أشياء تستره عن هذا الأمر، من باب النصيحة. ويجتهد في أن يغسل موضع هذا الموضع بقدر ما يستطيع، فإذا رأى شيئا من هذه القشور بعد أن صلى إن كانت ظاهرة وواضحة فإنه يعيد الصلاة، وهذه فتوى اللجنة الدائمة. وإلا إذا كانت يسيرة ودقيقة ولا ترى إلا بجهد جهيد فإنه لا يلتفت إليها ولا يشغل نفسه بها، والله أعلم. ويعني تمت الأسئلة، وهنا تنبيه فقط للإخوة الحاضرين وفقنا الله وإياهم، وهم نحسبهم والله حسيبهم على خير في طلب العلم والاجتهاد فيه. ألاحظ في كتابة الأسئلة التأثر باللهجة، وينبغي على طالب العلم إذا تكلم بلهجته أن يحصرها في مجتمعه، أما إذا تكلم في العلم أو كتب في العلم فإنه ينبغي عليه أن يتخلى عنها تماما، فيلفظ اللفظ الصحيح. يعني مثلا كثير من إخواننا من المشارق والمغارب يلفظون ألفاظا ليست جيدة، فإذا قرأوا القرآن لا يأتون بهذه الألفاظ، وهذا جيد. مثل بعضهم يقول في الذال ينطقها زاي هذه، لكنه إذا قرأ القرآن قال هذه أو هذا، هذا هو المطلوب منه. فأنا ألاحظ أن بعض إخواني وفقهم الله في كتابتهم للأسئلة يعني ربما يتأثرون بهذه اللهجة، فمثلا عندما كتب هذا السائل فماذا يجب عليه فعله والحالة هاته بالتاء، وهذه ليست طبية وإنما هذه بالذات، هذا من باب النصيحة أن طالب العلم يلزم نفسه بأن يتعرف على يعني بأن يتكلم أو يكتب إذا كتب بمقتضى ما تدل عليه لغة العرب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.